لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأوا وارتقوا ورتلوا كما كنتم ترتلون في الدنيا، فإن منزلتكم عند آخر آية تقرؤونها. واجعلنا مع السفرة الكرام البررة يا رب العالمين. ونحن اليوم في يوم عرفة، في اليوم التاسع من ذي الحجة، في يوم الجمعة من سنة 1443 للهجرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، ونحن بعد الفجر من يوم عرفة، أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا اليوم المبارك الطيب، وهو أفضل أيام العام. نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة المطففين. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. هناك قوم من كانوا يتلاعبون بالكيل، شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. لاحظ كيف الإسلام يعني يعالج هذه المسائل التجارية بين الناس. لابد من العدل ومن القسط، ما تكون يعني تحب أن تستوفي حقك من الآخرين، وإذا أراد الآخرون منك حقا بخستهم ونقصتهم. هذا بعض الناس هكذا، إذا هو البائع ببيع سكر في الميزان بقلل السكر لما يبيعه، وإذا هو راح يشتري السكر بطلب من البائع أن يزيده. جموع منوع. نعم. ويل للمطففين. التطفيف النقص من الكيل أو الوزن شيئا طفيفا، أي نزرا حقيرا. ربما كان لأحدهم صاعان يكيل للناس بأحدهما ويكتال لنفسه بالآخر، وبعضهم في الموازين هذه يعني بيلعب فيها، يحط ثقل شوي هيك حتى تكون متساوية، لكن الأصل لا. بالضبط. الأصل لا، أنها تكون هي تكون مصفرة لما ما يكون فيها شيء، لكن في بعض الناس يتلاعبون ويرون أن في ذلك ربحا لهم، وما علموا أن محق البركة تكون في مثل هذا. نعم. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي وإذا كالوا لغيرهم من الناس ينقصون الكيل، وإذا وزنوا لغيرهم من الناس ينقصون الوزن. وهذا ترى يقاس على غير قضية الوزن، يعني بمعنى إذا كنت أنت موظف، موظف حكومي مثلا، ويأتيك المراجعون، بتكون حاط رجل على رجل وتأخر الناس ولا بتقوم بعمل شيء، ثم إذا ذهبت أنت لتقضي مصلحة تريد من الآخرين أن يخدموك وأن لا تتأخر، هذا لعب أيضا. لا ينبغي، يعني جاء في الحديث، وهذا حديث عظيم وموجود في الأربعين النووية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ضع نفسك دائما مكان أخيك، إذا أحببت هذا لنفسك أحبه لأخيك، إذا كرهته لنفسك اكرهه لأخيك. نعم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. أيوة، يذكرهم الله عز وجل بالبعث، لأن الذي يردع عن مثل هذا التطفيف والظلم هو تذكر ذلك اليوم الذي فيه الجزاء والحساب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، المعنى أنهم لا يخطرون ببالهم أنهم مبعوثون فمسؤولون عما يفعلون. أفلا ظنوه حتى يتدبروا فيه ويبحثوا عنه ويتركوا ما يخشون من عاقبته. ليوم عظيم. أيوة، هذا اليوم الذي سيبعثون إليه هو يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقومون واقفين منتظرين لأمر رب العالمين أو لجزائه أو لحسابه، دلالة على عظم ذنب التطفيف ومزيد إثمه وفظاعة عقابه، وذلك لما فيه من خيانة الأمانة وأكل حق الغير. وهناك ذنوب ثلاثة: ذنب لا يغفره الله وهو الشرك والكفر، وذنب لا يترك وهو ما بينك وبين خلق الله، لك إذا تبت لابد أن ترجع الحقوق إلى أصحابها. هناك ذنوب بينك وبين الله قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنك، وهذه تدخل في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذلك بيقول كلمة، يقول حقوق الله مبنية على المسامحة، طبعا غير الشرك والكفر. الله قد يسامحك، يعفو عنك معصية بينك وبينه كذا، وليس هذا من باب يعني تخفيف أمر المعاصي، لكن هذا جاء في الشرع. وأما حقوق الخلق فمبنية على المشاحة، لأنه غالب الناس لا يرضون أن يتنازلوا عن حقوقهم، لا يرضون، يطلبون حقهم. ولذلك احرص كل الحرص على أن لا يكون لأحد عليك حق، وأن لا تكون ظالما لغيرك، خاصة ممن حولك، زوجة وأولاد والدين وإخوة، أو لا قد يقع الإنسان في شيء من ظلمهم، فيحرص أن لا يكون لأي أحد عليه أي حق. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن الفجار ومنهم المطففون مكتوبون في سجل أهل النار أو في حبس وضيق. وما أدراك ما سجين، وما الذي أعلمك ما سجين؟ ما سجين؟ نعم، كتاب مرقوم، أي ذلك الكتاب الذي رصدت فيه أسماؤهم، كتاب مسطور. وقيل السجين هي في الأصل سجيل، مشتق من السجل وهو الكتاب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم، سجل الكتاب أو للكتب. نعم، طي السجل في قراءتين. نعم، ويل يومئذ للمكذبين. نعم، ويل عذاب وهلاك أواد في جهنم في ذلك اليوم للمكذبين. نعم، وما الذين يكذبون بيوم الدين، الذين يكذبون بيوم الحساب والجزاء يوم القيامة. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي كل فاجر جائر متجاوز في الإثم منهمك في أسباب. ذاك الذي ينسى يوم القيامة تجده يعني يعصي الله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم قال أساطير الأولين، أي أحاديثهم وأباطيلهم التي سطروها في كتب خرافات، يعني اتهم القرآن بهذا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا للردع والزجر للمعتدي الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب الله، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كثرت منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوبهم، فذلك الرين عليها. أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف كما تصقل المرأة وكما تنظف المرأة، وإن عاد زادت حتى تغلف قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن. هي المشكلة، ترى كلنا نعصي، كلنا نذنب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا بني آدم إنكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذن الذنب حاصل، لكن وين المشكلة؟ المشكلة إدمان الذنب، تكرار الذنب بدون توبة بدون أوبة، هذا يؤدي إلى سوداد القلب والطبع على القلب وأن يغلف على القلب، فلا تدخله موعظة ولا يتأثر بقرآن ولا بشيء. لذلك جاء في الحديث قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن ربهم يوم القيامة لا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون. فكما حجبهم في الدنيا عن توحيده والإيمان به، حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وهذا مفهومه أنه لا يحجب أهل الإيمان. ونحن اليوم في يوم عرفة، في يوم جمعة اجتمع الشاهد والمشهود، وفي يوم الجمعة في الجنة، في يوم الجمعة في الجنة تنصب المنابر لأهل الجنة، منابر اللؤلؤ والذهب والزبرجد، وكذلك على كثبان المسك يزور المؤمنون ربهم في الجنة في يوم الجمعة، ويتجلى لهم سبحانه وتعالى فيرونه. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم كما نطق بذلك القرآن والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، فيتجلى الله سبحانه وتعالى لخلقه ويرونه كما يرون القمر ليلة البدر، أي واضحا. وهذا التشبيه للرؤية لا للمرء بالمرء. وأعظم نعيم يناله أهل الجنة هو نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى، وأعظم عذاب يناله أهل النار هو الحجاب عن الله. قال ابن القيم رحمه الله أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيواني، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي سيدخلون النار ثم يذوقون حرها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، وما الذي كانوا يكذبون به؟ يوم الدين. ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يكذبون بيوم الدين، إذن يكذبون بالعذاب وما في يوم الدين ويوم الحساب والجزاء. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي إنهم مكتوبون في أهل عليين وهي الجنة أو أعالي الجنة، والأبرار هم المطيعون. وما أدراك ما عليون، وما أعلمك يا محمد أي شيء عليون، على جهة التفخيم والتعظيم لعليين. كتاب مرقوم، أي الكتاب الذي فيه أسماءهم كتاب مسطور مرقوم. يشهده المقربون، المعنى أن الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقوم ويرونه، وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وتوفنا مع الأبرار. على الأرائك ينظرون، على الأرائك، الأرائك الأسرة التي في الحجال وهي الكلل، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامات، وقيل ينظرون إلى وجهه جل وعلا، ينظرون إلى النعيم وينظرون إلى وجه الله الكريم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة لما تراه في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة والرونق، وهذا يدل على نعيمهم. حتى احنا في الدنيا عندما نلاقي شخصا يعني مرتاحا قل هذا وجهه يدل على انه متنعم من اهل النعمة. نعم. يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم، الرحيق من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسده، والمختوم الذي له ختام فهو ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار، يعني شيء جديد. نعم. لكن لا انتبه، خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا، خمر الدنيا تصدع الرأس، خمر الدنيا رائحتها كريهة، خمر الدنيا تذهب العقل، خمر الجنة رائحتها طيبة طعمها لذيذ لا تذهب العقل. نعم. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك، أي آخر طعمه ريح المسك. إحنا في الدنيا اللي في آخر الكأس لا نرغب فيه، لذلك بعض الناس إذا شرب الشاي بخلي آخر شيء السفل والأشياء هذه، لا، هذا ختامه مسك، أي آخر طعمه ريح المسك. إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك. وقيل مختومة أوعيته بمسك، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي فليرغب الراغبون، والتنافس التشاجر على الشيء والتنازع فيه، فيريده كل واحد لنفسه وينفس به على غيره، أي يظن به، أي يظن به يعني يبخل به، ومثل هذا هو الذي يتنافس فيه ويتسابق إليه. نعم. ومزاجه من تسنيم، أي ويمزج ذلك الرحيق من تسنيم، وهو شراب ينصب عليهم من علو، وهو أشرف شراب الجنة. عين يشرب بها المقربون، أي يسقون الرحيق من عين التسنيم، يمزجون بها كؤوسهم. إن الذين، طيب الآن أسألكم، مين أعلى مرتبة، الأبرار ولا المقربين؟ مقربون، لأنه الأبرار يمزج لهم مزجا من تسنيم، أما هذا التسنيم عين يشرب بها المقربون. فعندنا انتبهوا، الدرجات كالتالي: المقربون وهم السابقون بالخيرات أعلى المراتب والمنازل، ثم الأبرار أصحاب اليمين، ثم الظالمون لأنفسهم. نعم. ويعني المقربون والسابقون بالخيرات فعلوا الواجبات تركوا المحرمات، فعلوا المستحبات تركوا المكروهات، فعلوا المباحات على وجه الطاعة والنية الصالحة. أما أصحاب اليمين والأبرار فعلوا الواجبات تركوا المحرمات، قد يتركوا المستحبات، قد يفعلوا المكروهات، فمن أعلى منزلة؟ السابقون بالخيرات المقربون. هناك الظالمون لأنفسهم، كيف ظالمون لأنفسهم؟ يعني يأتي بالواجبات لكن يقصر فيها، يترك المحرمات لكن قد أيضا يأتي من المحرمات ما يأتي. واضح؟ يعني لو جئنا إلى الصلاة مثلا، الذي يسبق إلى الصلاة ويأتي مبكرا هذا مع السابقين، والذي يأتي مثلا على الوقت هذا أصحاب اليمين، والذي يتأخر وتفوته الصلاة ظالمين لأنفسهم. نعم. فكل عبادة يمكن أن ينقسم الناس فيها إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن الذين أجرموا وهم الكفرة كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم ويضحكون عليهم. نعم. وإذا مروا بهم يتغامزون، من الغمز وهو الإشارة بالجفون والحواجب، بصيروا يلمزوا يغمزوا بالمؤمنين، يعيرونهم بالإسلام ويعيبونهم به، وأحيانا يعني ليس بالإسلام ككل، قد يعيرونهم باللحية مثلا، يعيرونهم باللباس، بالحفاظ على الصلاة، بالحفاظ على الفطرة ونحو ذلك. نعم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا انقلبوا أي رجع الكفار إلى أهلهم من مجالسهم انقلبوا فكهين، أي معجبون، أي معجبين بما هم فيه، متلذذين به، يتفكهون بما يطعنون فيه بالمؤمنين والاستهزاء بهم، كيف الواحد بأكل الفاكهة وبرتاح على أكلهم، كذلك فاكهتهم الطعن في المؤمنين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يتهمون أهل الإيمان بالضلال وهم الضالون، هؤلاء الكفار المجرمون. نعم. وما أرسلوا عليهم حافظين، أي لم يرسلوا على المسلمين من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم أعمالهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أيوة انقلبت الآن القصة، يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. وهذا فيه زيادة نعيم، لأنه عندما ترى أنت من يضحك عليك في ذل وهوان في يوم القيامة، لا شك أن هذا يجعلك يعني أسعد. على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى أعداء الله وهم يعذبون، والمؤمنون متنعمون على الأرائك وينظرون كذلك إلى النعيم وينظرون إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ذاك في الجهاد في سبيل الله، ماذا قال الله عز وجل؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فقتل الكافر في الجهاد في سبيل الله المحارب هذا يشفي الصدور ويبسط النفوس. حتى فيما أذكر ابن القيم رحمه الله ذكر في المجلد الرابع من زاد المعاد الأشفية والأدوية، ذكر منها في حرف الجيم الجهاد في سبيل الله. نعم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي قد وقع الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء بهم. سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت انشقاقها من علامات القيامة. وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها أي أطاعت ربها واستمعت لما يأمرها به، وحقت أي وحق لها أن تطيع وتنقاد وتسمع. وإذا الأرض مدت، أي بسطت ودكت جبالها حتى صارت قاعا صفصفا. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها أي أخرجت ما فيها من الأموات وطرحتهم على ظهرها، وتخلت أي تبرأت منهم وتخلت عنهم إلى الله لينفذ فيهم أمره. وأذنت لربها وحقت، أي أطاعت ربها واستمعت لما يأمرها به وأذنت لربها وحقت أي وحق لها أن تطيع وتنقاد وتسمع. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، المراد جنس الإنسان فيشمل المؤمن والكافر. إنك كادح إلى ربك كدحا، المعنى إنك ساع إلى لقاء ربك كدحا فملاقيه، أي أنك سوف تلاقي ربك بعملك. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهم المؤمنون يعطون الصحف التي فيها بيان ما لهم من الأعمال بأيمانهم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو أن تعرض عليه سيئاته ثم يغفرها الله من غير أن يناقشه الحساب، فقط عرض للأعمال عليه، فهذا إذا لم يناقش يعني تغفر له. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذبه. قالت فقلت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك الحساب ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وينقلب إلى أهله مسرورا، وينقلب إلى أهله أي الذين هم في الجنة من الزوجات والحور العين مسرورا مبتهجا بما أوتي من الخير والكرامة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ذكر ما يرغب فيه من قبل الآن ما يرهب عنه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي لأن يمينه مغلولة إلى عنقه وتكون يده اليسرى خلفه وهم الكفار والعصاة. فهناك من يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، وهناك من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره وهم الكفار والعصاة. فسوف يدعو ثبورا، أي إذا قرأ كتابه قال يا ويلاه يا ثبورا، والثبور الهلاك. ويصلى سعيرا، أي يدخلها ويقاسي حر نارها. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا باتباع هواه وركوب شهوته بطرا أشرا متكبرا لعدم خطور الآخرة بباله، نسي الآخرة. نعم. إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لا يرجع إلى الله للجزاء والحساب. بلى إن ربه كان به بصيرا، بلى أي بلى سوف يرجع إن ربه كان به بصيرا، أي كان الله به وبأعماله عالما لا يخفى عليه منها خافية. فلا أقسم بالشفق، يقسم الله تعالى بالحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة. والليل وما وسق، والليل وما وسق أي ما جمع وحمل، فإنه جمع وضم ما كان منتشرا بالنهار في تصرفه، وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه. والقمر إذا اتسق، والقمر إذا اتسق أي إذا تكامل في منتصف الشهر القمري. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق عن طبق أي حالا بعد حال، من الغنى والفقر والموت والحياة ودخول الجنة أو النار، لا استقرار، لا يبقى على ما هو إلا هو، لا إله إلا هو. نعم. فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون بالقرآن مع وجود موجبات الإيمان بذلك. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصر بعينه وقوته تبارك الله وحسب خلقين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع لي بها وزرا واجعلني عندك ذكرا تقبل عني كما تقبلتها من عبدك داود. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي أي مانع لهم من سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن. وقيل المراد لا يفعلون السجود المعروف بسجود التلاوة إذا قرأت الآية التي فيها السجدة، ذلك إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمرت بالسجود فأبيت، فلي النار وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. بل الذين كفروا يكذبون، أي يكذبون بالكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب. والله أعلم بما يوعون، والله أعلم بما يوعون أي بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب. فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم، أن لاحظ عندما تسمع كلمة فبشر هيك تستبشر، بعدين يأتي بعذاب أليم، يعني جعله بشارة تهكما بهم، يعني معلش أصور لكم الصورة حتى إن شاء الله تكون مفهومة. لو هناك شخص عطشان تقول له ما في مي تشرب، ما خلاص لن أعطيك الماء، طيب، ونفس شخص عطشان تقول له سأشربك الماء، ثم بعد ذلك تحرمه من الماء، مين أشد تحسرا، الأول ولا الثاني؟ الثاني، الثاني. فهنا لما يسمع هذا يعني يسمعون البشرة كأنه في شيء، ثم مثل واحد مأسور في السجن يقال له خلاص أنت مش راح تخرج بالمرة، مثل شخص يقال له بكرة بدك تخرج بعدين بخرجهوش وظلوا يتلعبوا عليه، يعني بظل في اضطراب هذا. فبشرهم بعذاب أليم. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير ممنون، لا يمن عليهم به ولا ينقطع. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البروج. نعم. والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج أي منازل الكواكب، وهي 12 برجا ل12 كوكبا. واليوم الموعود، واليوم الموعود أي الموعود به وهو يوم القيامة. وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، وشاهد من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق، ومشهود ما يشهد به الشاهدون على المجرمين من الجرائم الفظيعة التي فعلوها بالشهود أنفسهم، وهم كل من قتل في سبيل الله كما في قصة أصحاب الأخدود الآتي ذكرها، والله عليهم شهيد أيضا كما يأتي بعد ذلك. وجاء عند الترمذي يعني بيان هذه، أنه يوم الموعد يوم القيامة، وشاهد ومشهود يعني أنه الجمعة ويوم عرفة. قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا وهم أحد ملوك الكفار وجنده لما آمن بعض رعيته شقوا لهم الأخدود وأضرموا فيه النار فألقوهم في النار فاحترقوا والملك وأصحابه ينظرون. القصة يعني وردت في صحيح مسلم. النار ذات الوقود النار ذات الوقود الوقود الحطب الذي توقد به. وهذه القصة يعني قصة أصحاب الأخدود تتكرر يعني في أزمنة متعاقبة كيف يعني يعذب أهل الإيمان لأنهم قالوا ربنا الله. نعم. إذ هم عليها قعود أي لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين على الكراسي عند الأخدود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم شهود يشهدون على أنفسهم بما فعلوا يوم القيامة ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أي إلا أنهم صدقوا بالله الغالب المحمود في كل حال ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم. وهكذا الكفار يعني أنت مؤمن خلاص أنت تعذب وتحارب طالما أنك على الإيمان وعلى الحق وعلى الهدى وعلى التوحيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد من فعلهم بالمؤمنين يشهد كل شيء سبحانه لا يخفى عليه منه خافية. في هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود ووعد خير لمن عذبوا على دينه من أولئك المؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بالنار ولم يجعلوا لهم خيارا في ذلك إلا أن يكفروا بالله يعني بدك تنجو أكفر بالله ما جعلوا لهم خيارا آخر فامتحنوهم في دينهم ليرجعوا عنه ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا عن كفرهم وفتنتهم. لاحظ أن الله عز وجل فتح باب التوبة لهم هؤلاء الذين قتلوا المؤمنين فباب التوبة مفتوح هذا من رحمة الله العظيم. ولهم عذاب الحريق بسبب الحرق الذي وقع منهم للمؤمنين وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. إن بطش ربك لشديد كأنه نسيت آية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا العذاب الذي عذبه هؤلاء في الدنيا يعني لا يساوي شيئا سينال أهل هؤلاء أهل الإيمان النعيم المقيم في الجنة التي تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. يعني قد تقتل في سبيل الله ولا تنتصر على الكافر فتكون فائزا فوزا كبيرا لأن العبرة بالآخرة. وإلا قد يعني بعض الكفار يعيش حياة مترفة يقتل من المسلمين من يقتل ويموت لكن عذابه في الآخرة. وبعض أهل الإيمان يقتل ولا يرى انتصار المسلمين ولا يرى كذلك انتصاره على الكافر لكن الفوز الكبير يوم القيامة والخسارة العظيمة يوم القيامة. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك أخذه للجبابرة والظلم لشديد قد تضاعف وتفاقم. إنه هو يبدئ ويعيد يخلق الخلق في الدنيا ويعيدهم أحياء بعد الموت. وهو الغفور الودود أي بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه الودود يعني المودة هي خالص الحب والمحبة. ذو العرش المجيد ذو العرش أي هو تعالى صاحب العرش العظيم المجيد المجد هو النهاية في الكرم والفضل يعني واسع الكرم واسع الفضل العطاء فعال لما يريد فعال لما يريد أي شيء يريده يفعله، لا أحد يمنعه مما أراد. هل أتاك حديث الجنود؟ قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ أي قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم التي تجمع لهم الأجناد لقتالهم، وحديثهم قصة أخذ الله لهم. نعم. فرعون وثمود. نعم، فرعون الذي أرسل إليه موسى وثمود الذين أرسل إليهم صالح. بل الذين كفروا في تكذيب، أي بل هؤلاء المشركون من العرب في تكذيب شديد لك ولما جئت به، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار. والله من ورائهم محيط، أي يقدر على أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأولئك. بل هو قرآن مجيد، أي منتهاه في الشرف والكرم والبركة، وليس هو كما يقولون إنه شعر وكهانة وسحر وأساطير الأولين. في لوح محفوظ، أي مكتوب في لوح، وهو أم الكتاب. قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. في سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق، يقسم الله بالسماء والطارق، والطارق الكوكب، سمي طارقا لأنه يأتي بالليل ويخفى بالنهار، وما أتاك ليلا فهو طارق. وما أدراك ما الطارق؟ وما الذي أعلمك ما الطارق؟ ثم فسره فقال النجم الثاقب، الثاقب المضيء الشديد الإضاءة، كأنه يخترق بشدة ضوئه ظلمة الليل. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا جواب القسم، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، وهم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون على كل نفس قولها وفعلها ويحصون ما تكسب من خير وشر. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان وليتأمل مما خلق. فهذا يعني يقوده إلى عبادة الله والتواضع ومعرفة أصل نفسه وخلقه. خلق من ماء دافق، أي مصبوب في الرحم، وهو ماء الرجل وماء المرأة، لأن الإنسان مخلوق منهما، لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهما. يخرج من بين الصلب والترائب، قيل المراد يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، وترائب المرأة، والترائب موضع القلادة من الصدر، والولد لا يكون إلا من الماءين، ماء الرجل ماء المرأة. يخرج من بين الصلب والترائب. وقيل المراد يخرج من بين جميع أجزاء البدن. إيه أقرأها، مش موجود عندي هنا. وقيل المراد يخرج من جميع أجزاء البدن. وقيل المراد يخرج من جميع أجزاء البدن. نعم. يعني الماء يخرج من جميع أجزاء البدن. لذلك يعني مما ذكر في هذا أن الزاني يجلد ويرجم، يعني إذا كان محصنا، يجلد إذا كان أعزب يتزوج، ويرجم إذا كان محصنا. ليش؟ لأنه جسده كله تنعم يعني أو التذ بهذه اللذة المحرمة. إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، أي على إعادته بالبعث بعد الموت، قادر سبحانه. يوم تبلى السرائر، أي تختبر وتعرف، والسرائر ما يسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها، فعند ذلك يتميز الحسن منها من القبيح. يوم تبلى تظهر وتعرف وتختبر السرائر. فما له من قوة ولا ناصر، أي فما للإنسان من قوة في نفسه يمتنع بها من عذاب الله، ولا ناصر ينقذه مما نزل به. والسماء ذات الرجع، الرجع المطر، والسماء ذات الرجع أي المطر، لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. والأرض ذات الصدع، هو ما تتصدع عنه الأرض من النبات والثمار والشجر. إنه لقول فصل، أي إن القرآن لقول يفصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون في إبطال ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين الحق. وأكيد كيدا، أي أستدرجهم من حيث لا يعلمون وأجازيهم بمكرهم مكرا أشد. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم الإمهال الإنذار، أمهلهم رويدا أي أمهلهم إمهالا قريبا أو قليلا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.